بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد، واسمه عبد الله بن ذكوان، متوفى سنة أحسنت 31 و100. عن الأعرج، واسمه عبد الرحمن بن هرمز، توفى سنة 17 و100. عن أبي هريرة رضي الله عنه، واسمه أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، على الصحيح، توفى سنة، على الصحيح أيضا 57. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم ملائكة، ترتيب الجملة: يتعاقبون ملائكة فيكم. يتعاقبون الفعل، ملائكة فاعل. طيب، هنا قضية: الفعل، القاعدة في اللغة العربية أن الفاعل دائما يكون بعد الفعل، الفاعل يكون بعد الفعل. تقول: جاء زيد، قام بكر، ذهب خالد، الفعل أولا والفاعل ثانيا. وقد يكون الفاعل ظاهرا وقد يكون ضميرا. يقول ابن مالك رحمه الله: وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، فإن ظهر فبها ونعمت، قام زيد، جاء بكر، ظاهر الفاعل. وإلا يعني إذا لم يظهر فضمير استتر. يعني إذا قلت جاء، التقدير جاء هو، ذهب ذهب هو، إلى آخره. لا، إذا كان الفاعل مفردا فإن بناء الفعل منه يكون مفردا: جاء زيد، ذهب بكر، الفاعل مفرد زيد، الفعل مبني للمفرد أيضا: ذهب زيد، جاء بكر. وإذا كان الفاعل مثنى أو جمعا فكذلك. أنتم تقولون جاء زيد، فإذا كان اثنين كيف تقول؟ جاء الزيداني. كما قلت جاء زيد، الفعل لم يتغير بناؤه عن المفرد. كما قلت جاء زيد تقول جاء الزيداني، وتقول جاء الزيدون، وكما تقول يجيء زيد تقول يجيء الزيداني. تغير الفعل عن بنائه بالمفرد؟ لم يتغير. يجيء الزيدون تغير. تقول جاءت هند وجاءت الهنداني وجاءت الهندات وتجيء هند وتجيء الهندان وتجيء الهندات، كل هذا لا يتغير فيه الفعل. إذا كان الفعل مسندا إلى مفرد أو إلى مثنى أو إلى جمع فهو لا يتغير بناؤه، مفهوم؟ وهذه هي اللغة الفصحى. يقول ربنا سبحانه: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا. وقال الظالمون، واضح؟ قال ربنا سبحانه: قال رجلان من الذين يخافون، رجلان، ولكن قال كما لو قال رجل. قال ربنا سبحانه: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. وقال نسوة، واضح هذا الكلام؟ طيب، قلنا هذه هي اللغة الفصحى. وإلى هذا يشير ابن مالك رحمه الله بقوله: وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعين. جرده من ماذا؟ جرده عن علامة التثنية وعن علامة الجمع إذا أسند لاثنين أو الجمع. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعين كفاز الشهداء. شهداء جمع أم مفرد؟ شهداء جمع. وتقول فاز الشهداء. فاز مفرد ولا جمع؟ جمع ما هو في فاز؟ كيف تقول فازوا؟ لكن وقال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعين كفاز الشهداء. هذه اللغة الفصحى واللغة الفاشية في العرب. هناك لغة أخرى وهي عدم التجريد، أن لا يجرد الفعل من علامة التثنية إذا أسند إلى اثنين، ولا من علامة الجمع إذا أسند إلى جمع. فعلى هذه اللغة تقول جاء زيد، وتقول في الزيدين جاء الزيدان، وتقول في الزيدين جاءوا الزيدون، وتقول يجيء زيد، وفي الاثنين يجيئان الزيدان ويجيئون الزيدون، وفي النسوة يجيئن النسوة. واضح؟ فالآن في هذه اللغة لم يجرد الفعل من العلامة، من علامة الإفراد التثنية والجمع وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله بقوله وقد يقال سعيدا وسعيد، لما قال هو جرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعيدا وسعيد، سعيدا شهيدان وسعيدوا الشهداء، ولكنها لغة قليلة، قليلة في العرب، وإلى ونفهم قلتها من تعبير ابن مالك لما قال وقد يقال سعيدا. لما قال وقد يقال فهمنا أنها لغة قليلة، وقد صرح سيبويه بأنها قليلة. سيبويه رحمه الله يقول واعلم أن من العرب من يقول ضربوني قومك، على الفاشي في لغة العرب كيف يقال؟ ضربني قومك، ضربني مفرد ضرب، ولكن سيبويه قال واعلم أن من العرب من يقول ضربوني قومك ضرباني أخواك، وهي لغة قليلة، وهي لغة طيء، ولغة أزدشنوء، ولغة بني الحارث بن كعب. ومن شواهدها قول ربنا سبحانه وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر؟ وأسروا جمعك، وأسروا النجوى الذين ظلموا على وجه من أوجه الإعراب، هذه آية فيها إعراب كثير، لكن على وجه من أوجه الإعراب وأسر النجوى الذين، على الفاشي كيف يقال؟ وأسر النجوى الذين ظلموا. ومن شواهدها كذلك قال ربنا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، على وجهنا أيضا، هذا على وجه من أوجه الإعراب. على الفاشي كيف يقال؟ ثم عامي وصم كثير منهم. من شواهدها قول ربنا سبحانه ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل، على الأفشاء كيف يقال؟ ما فعله إلا قليل. ولكن طبعا هذا أيضا على وجه من أوجه الإعراب، وإلا في الآية فيها غير هذا من الإعراب. ومن هذا من هذه اللغة قول رسول الله في هذا الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة، على اللغة الأخرى التي هي أفشى يتعاقب فيكم ملائكة، وهنا يقول يتعاقبون فيكم ملائكة. وهذا الحديث استدل به ابن مالك رحمه الله على هذه اللغة، وناقشه السهيلي هذا صاحبنا دفين مراكش من الفحول أيضا، ناقش ابن مالك في هذه القضية، وزعم هو أن هذه أن يتعاقبون هنا ليس على هذه اللغة اعتمادا على رواية أخرى في الصحيح، ولكن الأظهر قاله ابن مالك لأن هذه الرواية رواية الموطأ، لا يعني لا الأظهر فيها هو هذا. من شواهد هذه اللغة، هذه اللغة قلت لكم هي لغة طيء، وهي لغة أزدشنوء، وهي لغة بني الحارث بن كعب، هي مشهورة عند اللغويين، عند أهل اللغة أهل العربية بلقب يقولون هذه لغة أكلوني البراغيث. على الفاشي كيف يقال؟ أكلني البراغيث، هشي واحد كلا البرغوث قال أكلوني البراغيث فنسبت اللغة إليه فلقب بهذا اللقب. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن قال العرب تجوز في مثل هذا أن يقولوا أكلوني البراغيث وسمعتها، هو اسمعها، هو اسمعها، وسمعتها من أبي عمرو الهذلي في منطقه. وهذا أبو عمرو الهذلي من فصحاء الأعراب، كان العلماء يأخذون عنه لغة العرب. قال وسمعتها من أبي عمرو الهذلي في منطقه، والوجه أن يقال أكلني البراري. من شواهدها قول عبيد الله بن قيس الرقيات، لقب بالرقيات لأنه تغزل بأكثر من واحدة كلهن اسمها رقية. يقول راثيا مصعب بن الزبير رحمه الله بعد مقتله، يقول تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. قال هو وقد أسلماه مبعد وحميم، كيف يقول وقد أسلمه مبعد؟ فهذه من شواهد اللغة. من شواهدها قول أحدهم يلومونني في اشتراء النخيل أهلي وكلهم ألوم. يلومونني أهلي، الصح يلومني أهلي. من شواهدها قول أبي تمام الطائي فلو كانت الأرزاق تجري على الحجا هلكنا إذن من جهلهن البهائم. فقال هلكنا البهائم، هنو النسوة ذنو الجمع، كيف يقول هلكت البهائم؟ ولكن هو طائي، وقلت لكم هذه لغته طائي. لو فهمت البيت، لو كانت الأرزاق تجري على الحجا هلكنا إذن من جهلهن البهائم. ماذا يقول مغاربة في مثل هذا؟ سبع صنايع ورزق ضايع، هي هذه. ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى، يكدي يفتقر، ويكدي الفتى من في دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا هلكنا إذن من جهرهن البهائم. من شواهدها وفيها طرفة قول العتبي، وهو عبيد الله بن وهو عمر بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان، يقول رأينا الغواني. أنا فسرت لكم مرة الغواني، الغواني جمع غانية، وهي التي تستغني بجمالها عما يتجمل به النساء من الزنا. قال هو رأينا الغواني الشيبلاح بمفرقي فأعرضن عني بالوجوه النواضل. قش بغاو يشوفوه، علاش شيب الأفشى كيف يقال؟ رأينا الغواني كيف يقال؟ رأت الغواني منسوب المفرد. يقول ورأينا الغواني الشيب لاح بمفرقي فأعرضن عني بالوجوه النواضر، وكنا إذا أبصرنني أو سمعن بي سعينا فرقعن الكوى بالمحاجر. هذه عجيبة، هذه خطيرة، أنا مستهلك. وكنا متى؟ قبل ظهور الشيب المفرقي. وكنا إذا أبصرنني أو سمعنا بي سعينا، وفي رواية دنونا فرقعنا الكوى. رقعنا واضح، الكوى جمع كوة، الكوى يثق في الحائط. يرقعنا الكوى بماذا يرقعنه؟ بالمحاجير. ما المحاجير؟ ياد يرقعنا الثقب في الحيط باش هاك. يعني شوفوا وكنا إذا أبصرني أو سمعنا بي سعينا فرقعنا الكوى بالمحاجر، لئن حجبت عني نواظر أعين رمينا بأحداق المها والجآذر، فإني من قوم كريم نجارهم. يعني لما فاته الجمال ولما فاته الشباب باقي السؤدد، فإني من قوم كرام كريم نجارهم، لأقدامهم صيغة رؤوس المنابر، خلائف في الإسلام في الكفر قادة. في الجاهلية هم قادة، وفي الإسلام هم الخلائف. خلائف في الإسلام في الكفر قادة، بهم وإليهم فخر كل مفاخر. يذكرون أن رجلا أشمط، الأشمط هو الذي كثير بياض شعره ولكن يخالطه سواد، هذا يقولون هو أشمط، والمرأة شمطاء. رجل أشمط على دابته، رأى امرأة عجيبة الجمال فقال لها: يا هذه، إن كان لك زوج فبارك الله لك فيه، وإلا فأعلمينا. فقالت له: كأنك تخطبني. قال: نعم. قالت: إن في عيبا. قال: ما هو؟ قالت: إن في شيبا. فحرك دبته لينصرف. قعد ما يدير بها. فقالت له: على رسلك، مهلا. فوالله ما بلغت العشرين ولا رأيت في رأسي شعارة بيضاء، ولكن أحببت أن أعلمك أني كرهت منك مثل ما كرهت مني. فأنشد هو: إذا رأينا الغواني الشيب لا حبي مفرقي فأردنا عني بالوجوه النواض. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم. التعاقب هو أن تأتي طائفة بعد طائفة، عاقب طائفة، فيكون معنا ملائكة النهار، فإذا صعدوا عاقبهم، جاء بعدهم ملائكة الليل فيحصون على بني آدم أيضا، ثم يعرجون ويعقبهم ملائكة النهار، وهكذا. فهذه الحركة طائفة إثر طائفة هي التعاقب للإحصاء. أسأل الله تعالى أن يحصي علينا الملائكة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. هذا الحديث فيه علامة عظيمة، أمارة عظيمة جدا جدا على عدل ربنا سبحانه الذي لا نظير له. لو شاء الله سبحانه وهو العليم الخبير لم يقرن بعباده ملائكة تحصي عليهم أعمالهم، لا يفيد ذلك ربنا علما، علمه محيط شامل متخلل لطيف، لا يخفى عليه شيء من أمور عباده، سيان عنده سرهم وعلانيتهم، بل يعلم ما هو أخص من ذلك. يقول ربنا سبحانه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأخفى أي وأخفى منه، أخفى منه وأخفى من السر. ما هذا؟ يعلم السر، السر ما حدثت به نفسك ولم يطلع عليه غيرك، أنت تعلمه ولا يعلمه سواك، هذا ربنا يعلمه. فما الذي هو أخفى من السر؟ وهل يكون شيء أخفى من السر؟ والسر هذا يخفى عن كل أحد، لا تعلمه إلا أنت. فما هو الأخفى من السر؟ هو الذي لا تعلمه أنت، مما ستحدث به نفسك ولست تعلمه الآن وربك يعلمه، السر وأخفى. ومع هذا العلم المحيط الشامل الذي لا يتطرق إليه خلل ولا يدنو منه وهم ولا يعتري شك، لم يشأ ربنا أن يحكم فينا بعلمه، بل قرن بنا من يكتب ويحصي حتى يوقف كل أحد على عمله، كما قال هو سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا أوقف العبد على عمله فإن أقر به فبها، وإن أنكر شهدت عليه جوارحه، كما يقول ربنا سبحانه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول سبحانه: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول بلى. قال فيقول العبد فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الرب سبحانه كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول لأركانه بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضي. أسأل الله سبحانه أن يشهد علينا أركاننا بخير يا رب يا رب. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم ويجتمعون هذه الملائكة المتعاقبة تجتمع مرتين في اليوم يجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة العصر. هكذا رواية الموطأ وأنتم ترون أن هذا الحديث مروي بإسناد قيل فيه سلسلة الذهب هو من جملة ما لقب بسلسلة الذهب أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يعني حديث صحيح لا مرية فيه أرواته كلهم ثقات أثبات. وهؤلاء رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تجتمع بالليل وتجتمع في صلاة الفجر وتجتمع في صلاة العصر. ذهبت طائفة من العلماء أن الاجتماع في صلاة العصر وهم وأن الملائكة تجتمع في صلاة الفجر فقط ولا تجتمع في صلاة العصر. ومن روى أنها تجتمع في صلاة العصر فقد وهم. وهؤلاء نظروا إلى رواية في الصحيحين لهذا الحديث وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة تفضل صلاة الجمع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال صلى الله عليه وسلم تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فالآية والحديث في الصحيحين أثبت الاجتماع في صلاة الفجر فقط وذلك قال هؤلاء إن ذكر الاجتماع في صلاة العصر وهم. وهذا الذي قالوه هذه هؤلاء على لغة أكرم البراغيث هذه قالوه هؤلاء فيه نظر ظاهر أيضا لأن رواية الموطأ لم تعارض رواية الصحيحين لم تعارض القرآن. القرآن ورواية الصحيحين أثبتت اجتماعا في الفجر. هل رواية الموطأ نفته؟ لم تنفه أثبتته أيضا. أثبتت رواية الموطأ ما أثبته القرآن وما أثبتته رواية الصحيحين وزادت عليه اجتماعا آخر. فلا تعارض أصلا والجمع أولى من توهيم ثقة بلا دليل لأنه إذا قالوا هذا وهم هذا توهيم لثقة بلا دليل عليه ولا ملجئ إليه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. ثم يعرج الذين باتوا يعرج يصعد العروج الصعود. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيسألهم وهو أعلم بهم، وهو الله سبحانه وتعالى أعلم من الملائكة بهؤلاء المسؤول عنهم. قال: فيسألهم. هذا ليس سؤال استخبار، ربنا لا يستخبر، لا يستعلم الملائكة عن حال عباده وكيف تركوهم، هو أعلم بعباده من هؤلاء الملائكة الذين كانوا معهم وشهدوا عليه. لكن هذا السؤال جاء والله أعلم لحكمة، ذلك أن الرب سبحانه لما خلق آدم وقال لملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قالت الملائكة؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني هذا الذي تجعله خليفة إنما سيفسد في الأرض وسيسفك الدماء. فأراد ربنا بسؤاله هذا إياهم، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده، أراد أن يبين لهم الحكمة من خلق هذا النوع الإنساني، وأن يبين لهم خطأ ظنهم أن هذا الإنسان لن يحصل منه إلا إفساد في الأرض وسفك للدماء، وأراد أن يبين لهم سبحانه أنه يعلم ما لا يعلمون، كما قال: قال إني أعلم ما لا تعلمون. فبين لهم أن أتيتمهم يصلون، أتيتمهم وهم يصلون وتركتمهم وهم يصلون. ثم فيه أيضا شيء آخر، وهو في هذا السؤال استدعاء من الرب سبحانه لأن تشهد الملائكة بالخير لهذا النوع الإنساني. هذا شهادة، ماذا تركتم يشهدون؟ تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. فهذا سؤال فيه هذا الإظهار هذه الخيرية في هذا النوع لمن ظن أنه لا يحصل من هذا النوع إلا الفساد والسفك، واستدعاء لشهادة الأخيار للأخيار. ثم شيء يلذ لي ويطيب على نفسي، وهو أن الله تعالى يظهر رضاه عن هؤلاء المشهود لهم، ولا سيما عندما يضيفهم سبحانه إلى نفسه، يقول: كيف تركتم عبادي؟ عبادي. ما قال كيف تركتم أولئك ولا هؤلاء ولا كيف تركتم عبادي؟ شديك لي أتمع حقيقة بأن تكتب بنور البصر، ينسبك الله تعالى بها إلى نفسه ويضيفك إليه، وهذا هذا هذا هذه عبادي أدركها الناس، أدركوها، علموا أنها سبب لفخر لا نظير له. افخر بما شئت، لن تؤتى شيئا تفخر به وتكون حقيقا بأن تفخر كإيتائك هذه أنك أضفت أدخلت سلكت في هؤلاء عبادي. ولهذا أحسن القاضي عياض رحمه الله عليه الرحمات المتجددات لما قال: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا. الأخمص بطن القدم أسفل الرجل، هذا هو الأخمص. الثريا هذا نجم عالي في السماء، كاد هو بأخمصه بأسفل رجله أطأ الثريا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن ما شاء ذاك الذي خمس هذين البيتين فقال: إذا كان السماح إليك يعزى فحاشا بالذي قربت أجزى، وذا فقري إليك أراه كنزى، ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا، على مأمول رحمتك اعتمادي، دعاني للجراءة والتمادي، وأطمعني الرجاء بك لاعتقادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ هذه أيضا مسألة فيها عجيبة من العجائب وغريبة من غرائب صنع الله تعالى واعتنائه بعبده وحياطته له وجلب الخير بأنواعه له. كيف هذا؟ شوف، يجب أن تتلقوا الوحي بأذهان متوقدة لتفهموا العجائب. ربنا سؤاله ما هو؟ كيف تركتم عبادي؟ من المسؤول؟ ملائكة الليل وملائكة النهار. هؤلاء ملائكة الليل تبقى معك شطر اليوم، وملائكة النهار تبقى معك شطرا آخر، وهذه مدة طويلة يكون فيها ما يكون من الأفعال، منها ما يسوءك سماعه ومنها ما يسرك سماعه، ولا؟ فماذا سؤال؟ ما سؤال الرب سبحانه؟ كيف تركتم؟ ولم يقول، لم يكن السؤال ما فعل عبادي، لأنه سبحانه لو سأل الملائكة ما فعل عبادي والنوبة طويلة لقالوا فعل كذا وكذا وكذا وكذا من الأمور التي قد تسرك إذا كانت حسنة، وقد تسوءك وتفضحك وتخزيك إذا كان سيئة. لكن السؤال رب، وهو يعلم أنهم ترى أن الملائكة تركتم في الصلاة، فيقول كيف تركتم؟ سيجيبون على السؤال ولا لن ما الجواب؟ كيف سيكون الجواب؟ لا يكون الجواب إلا في فائدة المشهود المسؤول عنه، وهذا من الرحمة، أن يكون السؤال في مصلحتك، أن يكون السؤال بحيث لا يكون الجواب إلا في مصلحتك، مع أنك عاملت أشياء جدا، ولكن الله تعالى يريد أن يكون الجواب لك. واشتي اللطف واشتي الرحمة. لا إله إلا الله. كيف تركتم عبادي؟ تركناهم وهم يصلون. لن يقولوا تركناهم يصلون ولكنهم قبل الصلاة فعلوا وفعلوا وفعلوا. ما سألتكم عن هذا؟ كيف تركتم عبادي؟ تركناهم وهم يصلون. الحمد لله رب العالمين. نعم. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. ثم هنا قضية، هنا سؤال. قال ثم يسألهم، من المسؤول؟ الملائكة. أي ملائكة؟ ملائكة الليل. ملائكة الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، ولم يذكر أنه سأل ملائكة النهار. ما معنى هذا؟ معنى أنه لا يسأل إلا ملائكة الليل ولا يسأل ملائكة النهار؟ ولم يذكر أن ملائكة النهار تسأل. ذكروا أوجها للجواب، أظهرها ثلاث أجوبة. الأول، جواب الأول، أن هذا من باب الاكتفاء. الاكتفاء في العربية أن يحذف أحد النظيرين استغناء بذكر النظير الآخر عن المحذوف، يكون المقام مقتضيا ذكر شيئين بينهما ارتباط ما، فيحذف أحد الشيئين ويذكر الآخر، وذكر هذا المذكور مغن عن المحذوف. وهذا يسميه أهل البلاغة الاكتفاء. مثلا يقول ربنا سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى، يعني وإن لم تنفع الذكرى لا تذكر، تذكر أيضا، يعني فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع أيضا فذكر. فحذف لم حذف وإن لم تنفع استغناء بقوله تعالى إن نفعت عنها. قال ربنا سبحانه والله جعلكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. الآن سرابيلكم هذه تقيكم الحر فقط، تقيكم البرد، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد. فلم حذف البرد، حذف وقاية البرد اكتفاء بذكر الحر. وطبعا دائما في هذا الاكتفاء تكون نكت بلاغية، القضية ليست اعتباطية يحذف كيف ما كان، لا، لماذا حذف هذا؟ لماذا اكتفي الآن بذكر الحر عن ذكر البرد؟ قال لأن المخاطبين أنا أولاد أهل الحجاز. عندما تتحدث تقول الحجاز، هل يقع في خلدك الحر أو يقع في خلدك البرد؟ هذا هو. فهؤلاء معنيون بأن بالوقاية من الحر أكثر من عنايتهم بالوقاية من البرد، فقالوا سنلتقيكم الحر. فهذا الجواب الأول، أن يكون طي ذكر ملائكة النهار من باب الاكتفاء. هناك جواب ثاني، قالوا الليل مظنة المعصية، لا الليل مظنة للمعصية لظلمته ولإمكان الاستخفاء فيه، فالمعصية فيه سهلة. فلما سأل ملائكة الليل عن هؤلاء فقال، فأخبروا أنهم كانوا أنهم صلوا مع إمكان المعصية، هؤلاء الذين في الظرف الذي تمكن فيه المعصية اشتغلوا بالعبادة. كيف يفعلون في الظرف الذي لا تتأتى فيه المعصية وهو النهار؟ النهار مكان الافتضاح والاشتهار، فالذي يترك المعصية حين تتأتى له يكون أبعاد منها حينما لا تتأتى. ولذلك كان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار. وهناك يوم ثالث، أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم فتعرج الملائكة الذين باتوا فيكم، لا بخصوص المقام ليلا ولكن بالمقام مطلقا، ليلا كان أو نهار. قال صاحب المصباح وقد تجيء، يعني بات بمعنى صار، تقول بات يصنع كذا أي أو بات في مكان كذا أي صار فيه، سواء كان في ليل أو في نهار. يعني فيعرج الذين باتوا فيكم أي كانوا فيكم وصاروا فيكم. ويعين على هذا الحمل رواية عند الإمام أحمد لهذا الحديث، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة النهار وملائكة الليل، فيجتمعون في الفجر ويجتمعون في العصر، ثم يعرج الذين كانوا ثم يعرج إليه الذين كانوا فيكم. فقال هنا كانوا، والذين في النهار كانوا، والذين في الليل كانوا. وأسراح من هذا رواية لهذا الحديث عند ابن خزيمة في صحيحه، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال فيجتمعون في صلاة الفجر، فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل، فيسألهم كيف تركتم عبادي إلى آخر الحديث. وعلى هذا الوجه لا يكون اكتفاء ولا يكون شيء من هذا، ويكون صار بمعنى قام، ويكون كل مسؤولا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية الموطأ انتهى الكلام هنا، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، وقدموا الترك قبل الإتيان، ما قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم، إنما قدموا الترك لموافقة السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم كيف تركتم، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية عند ابن خزيمة زيادة، أنهم لما قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين، فأجابوا بأكثر مما سئلوا عنه. لماذا؟ لأنهم فهموا أن في هذا السؤال استدعاء لشهادة خير ولدعاء خير، فامتثلوا وقالوا تغفر لهم يوم الدين. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس، فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة متوفى سنة 45 و100 عن أبيه عروة بن الزبير توفى سنة 94 عن عائشة رضي الله عنها متوفى سنة 57 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي للناس. مروا ما مروا هذا أمر فعل أمر من أمر فعل أمر من أمر وهذا الفعل هذا من جملة أفعال ثلاثة شذت عن قاعدة الأمر نذكرها إن شاء الله في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.